بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري غفر الله له ولشيخنا وجميع المسلمين: باب لصاحب الحق ما قال. ويذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم: لي الواجد يحل عقوبته وعرضه. قال سفيان: عرضه يقول مطلتني، وعقوبته الحبس. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن شعبة عن سلمة عن أبي سلمة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، قال رحمه الله تعالى: باب لصاحب الحق مقال، أي أن صاحب الدين له مقال على مدينه في طلب حقه واستيفائه، فلو شدد عليه في ذلك فعليه أن يصبر وأن يتحمل لأنه صاحب حق. وقوله ويذكر، ذكره أو قاله بصيغة التمريض لأن في الحديث مقالا. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن شعبة عن سلمة عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه: أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل يتقاضاه فأغلظ له، فهم به أصحابه فقال: دعوه فإن لصاحب الحق مقالا. باب. نعم. وقوله هنا في الحديث ويذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لي الواجد ظلم، لي بمعنى مطل، والواجد هو الغني الذي يجد سدادا لدينه، ظلم يعني أن وقول لي الواجد ظلم يحل عرضه وعقوبته، أي للدائن أن يتكلم في عرضه ويقول ما طلني ظلمني، وعقوبته يعني بحبسه أو ضربه من قبل الحاكم. ثم ذكر الحديث: إن لصاحب الحق مقالا، يعني صاحب الحق الذي هو صاحب الدين له مقال، يعني أن له أن يشدد وأن يغرض في القول على من عليه الدين ليستوفي حقه. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: باب إذا وجد ماله عند مفلس في من هو؟ لا، ذكروا أنه يهودي. نعم، ذكروا أنه كان يهوديا فأسلم. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: وأنه أسلم، وأنه قال للرسول عليه الصلاة والسلام: إنما أردت أن أختبر صبرك، فإن الأنبياء لا يزيدهم الجهل إلا حلما. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: باب إذا وجد ماله عند مفلس في البيع والقرض والوديعة فهو أحق به. وقال الحسن: إذا أفلس وتبين لم يجز عتقه ولا بيعه ولا شراؤه. وقال سعيد بن المسيب: قضى عثمان من اقتضى من حقه قبل أن يفلس فهو له، ومن عرف متاعه بعينه فهو أحق به. قال حدثنا. طيب، يقول: باب إذا وجد ماله عند مفلس في البيع والقرض والوديعة فهو أحق به. المفلس هو المعدم من حيث الأصل، فالمفلس المعدم، ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم: أتدرون من المفلس؟ قالوا: المفلس من لا درهم له ولا متاع. أما عند الفقهاء رحمهم الله فالمفلس هو الذي دينه أكثر من ماله، والذي يكون دينه أكثر من ماله، ويسمى مفلسا إذا حجر عليه، يسمى مفلسا إذا حجر عليه. فالمفلس المعدم أو من عليه دين لا وفاء له. وأما المفلس فهو الذي حكم الحاكم بالحجر عليه. يقول: باب إذا وجد ماله عند مفلس في البيع والقرض والوديعة فهو أحق به. وهذه الترجمة ذكرها البخاري رحمه الله في بيان حكم المفلس، وهو الذي تكون ديونه أكثر من ماله. والمفلس كما تقدم هو من حكم الحاكم بالحجر عليه. وإنما يحجر عليه الحاكم بشرطين. الشرط الأول أن يكون الدين حالاً، والشرط الثاني أن يطالب الغرماء أو بعضهم بذلك، لأن الحق لهم. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا يحيى بن سعيد قال أخبرني أبو بكر بن محمد ابن عمرو بن حزم أن عمر بن عبد العزيز أخبره أن أبا بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام أخبره أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من أدرك ماله بعينه عند رجل أو إنسان قد أفلس فهو أحق به من غيره. طيب، في الأول يقول: وقال الحسن: إذا أفلس وتبين، يعني لم يجوز عتقه ولا بيعه ولا شراؤه، يعني أن الحاكم إذا حجر عليه فإنه لا يصح بيعه ولا شراؤه ولا تبرعاته. لماذا؟ لأن هذه التصرفات تضر بالغرماء. ثم قال: وقال سعيد بن مسيب: قضى عثمان من اقتضى من حقه قبل أن يفلس فهو له، ومن عرف متاعه بعينه فهو أحق به. وهو بمعنى الحديث: من أدرك متاعه، من أدرك ماله بعينه عند رجل قد أو إنسان قد أفلس فهو أحق به من غيره، وإلا فهو أسوة الغرماء. مثال ذلك: إنسان اشترى سيارة من صاحب معرض بمئة ألف ريال مؤجلة، ثم إنه بعد أن قبض السيارة حكم الحاكم بالحجر عليه بطلب الغرماء. الذي باعه السيارة الآن إذا جاء ووجد سيارته هو أحق بها، لأن هذا عين ماله، فهو أحق، ولا يقال إن السيارة تباع ويكون أسوة الغرماء. فعلى هذا الحديث يقول: من أدرك ماله بعينه عند رجل قد أفلس. لكن اشترط الفقهاء رحمهم الله شروطا لذلك: أولا أن لا يكون قد قبض شيئا من ثمنها، الذي هو من البائع. فإن قبض شيئا من ثمنها بأن مثلا باعها، بأن اشتراها ذاك بمئة وقبض مثلا 50 ألفا، فحينئذ لا يكون أدرك ماله بعينه، ماله بعينه، وإنما أدرك بعض ماله، والحديث: من أدرك ماله. والثاني أن لا تتغير صفة هذا المال، فإن تغيرت صفته مثل حادث أو تلف أو نحو ذلك فهو أسوة الغرماء، إلى غير ذلك من الشروط. قال: فهو أحق به، يعني من غيره. فدل هذا على أن صاحب الحق إذا حجر على المدين ووجد ماله بعينه فهو أحق به، وإلا فهو أسوة الغرماء. نعم. نعم. أي سداد، يعني أي، حتى لو جزء قليل. نعم، لأنه الآن أدرك بعض ماله، يعني الآن هذه السيارة مثلا سدد 10 آلاف، عشرها ليس له. نعم. ولهذا اشترط البقال من شروط أن لا يكون قد قبض شيئا من ثمنها. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: باب من أخر. وهذه هي المسألة الثانية مما يجوز الإنسان فيه أن يأخذ عين ماله، أو أن يأخذ من الغير بغير رضاه، أن يأخذ ماله الذي عند غيره بغير رضاه. وهذه مسألة تتفرع على مسألة ذكرها الفقهاء، وهي من كان له، تسمى مسألة الظفر، يسمون مسألة الظفر، وهي من له حق على شخص وجحده هذا الحق، ثم تمكن من شيء من ماله في يوم من الأيام، فهل يجوز له الأخذ أو لا؟ مثاله: أقرضت شخصا 3000 ريال ثم طالبته بهذه 3000، فماطل أو جحد، قال ليس لك عندي شيء، وفي يوم من الأيام تمكنت من شيء من ماله، بمعنى مررت بسيارته ووجدت الجوال، جوال موجود أو شيء موجود في ساعة قيمتها أو ثمنها نحو 3000، فهل يجوز لي أن آخذ هذا الشيء الذي وجدته عوضا عن ما جحدني أو لا؟ للعلماء رحمهم الله 3 أقوال في هذه المسألة: قول بالجواز مطلقا، وقول بالمنع مطلقا، وقول بالتفصيل. فمن العلماء من قال إنه يجوز، إنه يجوز أن يأخذ لأنه اعتدى عليه فيعتدي عليه، ومنهم من قال إنه لا يجوز الأخذ في هذا الحال. نعم، واستدلوا أيضا بحديث هند بنت عتبة لما قالت: إن أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيني ما يكفيني وولدي بالمعروف، فقال: خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. فالنفقة حق لها، فأذن لها أن تأخذ بغير علمه. والقول الثاني أنه لا يجوز الأخذ، واستدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: أدي الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك. وهذا الرجل قد خانك فلا تخنه. والقول الثالث التفصيل، وهو جواز الأخذ في مثل هذه المسألة، جواز الأخذ بشرطين: الشرط الأول أو بأحد شرطين، الشرط الأول أن يكون سبب الحق ظاهرا، والشرط الثاني أن يجد أو أن يجد عين ماله. وإن شئت فقل أحسن أنه يجوز الأخذ في حالين أو في مسألتين: المسألة الأولى إذا كان سبب الحق ظاهرا. لماذا؟ لأنه إذا كان سبب الحق ظاهرا فإن الآخذ لا ينسب إلى الخيانة. فالمرأة الزوجة إذا أخذت من مال زوجها الذي يقصر عليها بالنفقة، هل ينسب أخذها إلى الخيانة؟ يقول خانت زوجها؟ لا. كذلك أيضا من أمثلة الضيف، الضيف له حق على من نزل به، فإذا لم يعطه أو لم يقره القرى والضيافة فله أن يأخذ لأنه لا ينسب إلى الخيانة. والمسألة الثانية إذا وجد عين ماله لهذا الحديث. نعم، أحسن الله إليك. قال رحمه الله: باب من أخر الغريمة إلى الغد أو نحوه ولم يرى ذلك مطلع. وقال جابر: اشتد الغرماء في حقوقهم في دين أبي، فسألهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يقبلوا ثمر حائطي، فأبوا فلم يعطهم الحائط ولم يكسره لهم. قال: سأغدو عليك غدا، فغدا علينا حين أصبح فدعا في ثمرها بالبركة فقضيتهم. وأنا استقدم قبل بابين أو 3. نعم، أحسن الله إليك. قال رحمه الله: باب من باع مال المفلس أو المعدم فقسمه بين الغرماء أو أعطاه حتى ينفق على نفسه. قال حدثنا مسدد قال: طيب، باب من باع مال المفلس أو المعدم فقسمه على الغرماء. هذه الترجمة عقدها لبيان حكم بيع مال المفلس أو المعدم. فالمفلس وعند الفقهاء يسمى المفلس الذي حكم الحاكم بالحجر عليه، يبيع الحاكم ماله ويقسمه على الغرماء، ولكن يبقي له شيئا من المال لينفق على نفسه وعلى أهله. وليس المعنى أنه يأخذ جميع المال، لا، بل مثلا إذا قدر أن هذا المال يبلغ مثلا 100,000 ريال فإنه يترك له 1,000 أو 2,000 بحسب الحال لينفق على نفسه وعلى أولاده. وقوله فقسمه بين الغرماء راجع إلى المفلس، وقوله أو أعطاه حتى ينفق على نفسه راجع إلى المعدم. هذا الباب يعني باب من باع مال المفلس فقسمه بين الغرماء، ومن باع مال المعدم فأعطاه حتى ينفق على نفسه. فالترجمة فيها أمران، مسألتان: أولا بيع مال المفلس وهو الذي ديونه أكثر من ماله، والمسألة الثانية قسمه بين الغرماء. نعم، أحسن الله إليك. قال رحمه الله: حدثنا مسدد قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا حسين المعلم قال حدثنا عطاء بن أبي رباح عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال: أعتق رجل غلاما له عن دبر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من يشتريه مني؟ فاشتراه نعيم بن عبد الله فأخذ ثمنه فدفعه إليه. نعم. أعتق غلاما، أعتق رجل غلاما. العتق هو تحرير الرقبة وتخليصها من الرق، وقول غلاما يعني رقيقا عبدا له عن دبر، بمعنى أنه دبره، والتدبير تعليق العتق بالموت، بأن يقول إذا مت فأنت حر. طيب لو قال إذا مت فأنت حر، ما في فائدة؟ نعم لا فائدة. طيب هذا هو التدبير. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من يشتريه مني، لأن هذا الرجل الذي علق عتق العبد عن دبر ليس له مال سواه، والعتق يعتبر، وهذا ومثل هذه الصورة تعتبر وصية، والوصية لا تنفذ إلا من الثلث. نعم. فأخذ ثمنه فدفعه إليه. المعجب الذي لا شيء عنده، المفلس المعجب الذي لا شيء عنده، يعني لو فرض أنه ما علموا بحاله ورفعوا للحاكم. هم إذا علموا بحاله أنه معجم لا يجوز طلبه ولا مطالبته، لكن لو فرض أنهم يظنون يعني أقرضوه مالا وباعوه مالا ثم طالبوه وقال ما عندي شيء فرفعوا للحاكم، وهم يجهلون حاله. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: باب إذا أقرضه إلى أجل مسمى أو أجله في البيع. قال ابن عمر في القرض إلى أجل لا بأس به، وإن أعطي أفضل من دراهمه ما لم يشترط. وقال عطاء وعمرو بن دينار هو إلى أجله في القرض. وقال الليث: حدثني جعفر. طيب. يقول: باب إذا أقرضه إلى أجل مسمى أو أجله في البيع، يعني إذا أقرضه وحدد أجلا فليس له أن يطالبه بحقه قبل حلول الأجل. مثال ذلك: أقرضه 100,000 ريال، قال أقرضتك 100,000 ريال تحل بعد سنة، فليس له أن يطالبه بهذه 100 قبل السنة. هذا ما دل عليه الحديث وما تدل عليه السنة. والمشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله أن للمقرض أن يطالب المقترض أي وقت شاء. ولهذا قال الإمام أحمد رحمه الله: القرض حال وينبغي أن يفي بوعده. لكن ما دلت عليه الأحاديث والنصوص والقواعد أيضا هو الأولى، وأن القرض إذا أجل فإنه يتأجل. نعم. قياسا على البيع، ولأن المقصود من القرض هو الإرفاق والإحسان. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: وقال الليث: حدثني جعفر بن ربيعة عن عبد الرحمن. طيب. يقول: وقال ابن عمر في القرض إلى أجل لا بأس، وإن أعطى أفضل من دراهمه ما لم يشترط، يعني لو أن المدين أعطى الدائن أكثر من أو أفضل مما أقرضه فلا بأس، ما لم يكن هناك شرط أو مواطأة، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم أحسنكم قضاء، وهذا شامل للكمية والكيفية. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: وقال الليث: حدثني جعفر بن ربيعة عن عبد الرحمن بن هرمز عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه ذكر رجلا من بني إسرائيل سأل بعض بني إسرائيل أن يسلفه فدفعها إليه إلى أجل مسمى. الحديث. نعم. وهذا وإن كان شرع من قبلنا، فشرع من قبلنا شرع لنا ما لم يرد شرعنا بخلافه، ولا سيما وأن النبي صلى الله عليه وسلم ساق هذا الحديث مساق التمثيل والتقريب. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: كيف؟ أي نعم نعم أظن سبق لنا الحديث. بيعيش هذا لا يطالب، بمعنى أن صاحب الحق إذا كان المعجم هذا إذا كان وإن كان ذو عسرة فنظرة في الواجب إنظاره، لكن إذا كان عنده مال، إذا كان عنده مال فهذا المال الذي عنده مما لا يضر، مما لا يضر به يقسم على الغرماء. يعني رجل مثلا عليه 1,000,000 ريال ووجدنا عنده 500,000 ريال، هل نقول نتركه؟ لا، تقسم أو يقسم منها 500 هذه، يعطى منها ما ينفق على نفسه والباقي يعطى الغرماء. نعم.